لا تجده إلا إيمانا وتسليما. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين ذكروا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول جل وعلا: الذي قاله الناس إن الناس قد جمعوا فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن تزيده الآيات والمواعظ والحوادث إيمانا ويقينا بأنه سبحانه مصرف الأمور ومدبر الكائنات، لا إله غيره ولا رب سواه، ومع هذا يتوكل على الله، لا يعجز ولا يكسل ولا ييأس، بل يعمل يكدح يطلب الرزق يزرع يغرس يتعاطى النجارة الحدادة الخرازة الكتابة إلى غير هذا من الأسباب، ويعمل ويتوكل على الله، يعقلها وتوكل، يعني يتوكل على الله بالتفويض إليه والاعتماد عليه، وأنه مسبب الأسباب وأنه المالك لكل شيء وأنه قادر على كل شيء، ومع هذا يأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها سبحانه وتعالى، لا يضعف. فترك الأسباب عجز عظيم، ومحو أن تكون أسباب قد هو الشرع الله جعلها أسباب، فالواجب الاعتقاد أنها أسباب وعدم الكسل، بل يجب تعاطيها والأخذ بها مع الثقة بالله والتوكل على الله. ويقول سبحانه: على الله فتوكلوا إن كنتم، ومن يتوكل فهو حسبه. هذا لا بد لنا، هذا مع هذا يقين وإيمان وأخذ بالأسباب مع اعتماد الله وثقة به. وهكذا بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني يوم أرج به إلى السماء ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرهيط، جاء في رواية الرهيط والرهط، وهم الجماعة دون العشرة، ثمانية ثلاثة العشرة يقال لهم رهط، وإذا كانوا خمسة ستة يقال رهط والرهيط. وعرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ما أسلم من أمته إلا الرهيط أو الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء ما آمن به أحد نسأل الله، بل كذبوه وعاندوه، بل منهم من قتل نبيه، من الأنبياء من قتله قومه، كما قال تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق في كفار بني إسرائيل، إذ رفع عليه سواد عظيم، فقيل له: هذا موسى وقومه، ثم قيل: انظر إلى الأفق فرأى سوادا عظيما، ثم الأفق الآخر فرأى سوادا عظيما، فقيل: هذه أمته وما هم سبعون مثلوا له، ما هم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب. فدخلوا ودخل منزله، أخذ الناس بهؤلاء من هم؟ قال بعضهم: بل أعلاهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أول الأمر. قال بعضهم: أعلاهم لو ولدوا في الإسلام فلم يشكوا بالله شيئا ولا ذكروا شيئا. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت تخوضون به؟ قالوا: في كذا وكذا. يعني ما هم من هم هؤلاء السبعون؟ قال: هم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هم أهل الاستقامة على الحق والثبات عليه، فلا يسترقون يسألون من يرقيهم، ولا يكتبون ولا يتطيرون، تطير التشاؤم بالمرئي أو المسموع حتى يرجع عن حاجته، هذا التطير هو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يرجع عن حاجته، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يمضون في أمورهم متوكلين على الله، غير متشائمين ولا مكتوين ولا سائلين من يرقيه. هذا من أفضل الأعمال، ولكن دلت السنة على لا بأس أن يكتوي إذا دعت الحاجة ولا يضره ذلك، فقد كونوا بعض أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شطة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي، لأن نوع من التعليم تركه أولى، إذا تيسر دواء آخر فهو أولى، والاسترقاء وطلب أمر الرقية تركه أفضل، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولهذا لما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولاد جعفر، فدل على لا حرج في ذلك، ولكن تركه أفضل، ترك الاسترقاء. أما رواة ولا يرقون فهي ضعيفة، روى أنفرد بها مسلم وهي ضعيفة، إنما الثابت: لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيه، ثقة بالله وتوكل عليه واعتماد عليه واكتفاء بالأسباب الأخرى. فقام عكاش محصن الأسدي فقال: الله يعني منه؟ قال: أنت منهم. اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله يعني منه؟ قال: سبقك بها عكاش، أتى به كلمة تسد الباب، لأن لو أجاب هذا لقام آخر وآخر وآخر، فربما قام من لا يصلح فينفضح، فسد الباب بهذه الكلمة عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث فيه بيان ما يجب على المؤمن إزاء الحوادث وإزاء ربه ودينه، واجب عليه الإيمان والثقة بالله والتوكل عليه وعدم الخروج على أوامره ونواهيه، بل يتوكل عليه ويعتمد عليه، آخذا بالأسباب، عالما بأنه سبحانه يصرف الأمور جل وعلا كيف يشاء، لا رب غيره ولا إله سوى سبحانه وتعالى. وفق الله جل وعلا. الله عملك يا شيخ. لبعض النساء الذي يعني مثلا نفس بالأعشاب، ما رأي سماحتكم؟ لا بأس، لا نفع، تجارب أكثر الطب التجارب، أو أكثر الطب التجارب، إذا جرب شيء نفع يستعمل. استرقى تحت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أحسن الله عليه. جاء في الروايات أخرى زاده الله مع كل 1000 70,000، لكن لا يمنع من دخوله بالنسبة أحسن الله عليك مع الداخلين، ولو استرقى إذا دعت الحاجة. الرسول أمر عائشة وأمر أمه لا يسترقى، لا حرج، هذه أفضلية فقط. أحسن الله عليك. بالنسبة للحديث بالنسبة لأتباع الأنبياء، هذا يبين بأنه داعية ما عليه النتيجة، مثلا يدخل الناس في الدعوة أو ما يدخلون، أو يكثروا أو يقلوا. الواجب الدعوة فعلا، أما التوفيق بيد الله، ولهذا بعض الأنبياء ما تبع أحد بل قتله قومه. إنما عليه البلاغ. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، عليه يبذل نفسه وجهده والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. لا ييأس. جزاك الله خير.